هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا ومن اللي فاز الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا الفن اصله حياه ابداع وحريه بانوراما الفن اعداد وتقديم نزل الدسوقي اخراج نسرين لطفي أعزائي المستمعين أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون كل عام والجميع بخير حفل عيد الميلاد من خلال فرقة أوبرا القاهرة أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة بقيادة أحمد فرج وإخراج رانيا جمال اتقدم الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة بمناسبة أعياد الميلاد الدكتورة تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة أن الموسيقى والفنون الرفيعة لها تأثير كبير على النفس البشرية باختلاف توجهاتها وميولها والغناء الأوبرالي بشكل خاص له وقع ساحر وعميق لكل متذوق ومحب لهذا الفن وأنه فن مركب تجتمع فيه عناصر عديدة من الفنون كالشعر التمثيل الرقص بجانب الغناء ويظهر في النهاية عرض مبهر متكامل لإسعاد المتلقي ومن الحفل نستمع أولا إلى جزء من أوراتوريو عيد الميلاد غناء نجوم فرقة أوبرا القاهرة Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع حفل عيد الميلاد الذي قدم بدار الأوبرا المصرية من خلال فرقة أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة، وكورال أوبرا القاهرة، وعيد ميلاد مجيد. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، استضاف صالون الأوبرا الثقافي ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، استضاف لقاء بعنوان نماذج مضيئة. ومن خلال الصالون تم اللقاء مع مجموعة من النماذج البارزة لذوي القدرات الخاصة، وتخلل اللقاء فقرة فنية من خلال فرقة السلام للموسيقى العربية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون ضمن أنشطة قطاع الفنون التشكيلية برئاسة أستاذ الدكتور وليد قنوش، وعلى هامش ختام معرض الفنان الراحل سعيد العدوي غياب مفاجئ وحضور دائم. أقيمت ندوة بسينما الحضارة، وبدأت بعرض فيلم تسجيلي وتجربة الراحل سعيد العدوي، وأعقب الفيلم لقاء حوله من خلال مجموعة من الأساتذة من كلية الفنون الجميلة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون ضمن الأسبوع الثقافي رقم 28 بمشروع أهل مصر، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تحت شعار يهمنا الإنسان. استقبل متحف محمود مختار 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، وتأتي مشاركة قطاع الفنون التشكيلية في إطار التعاون الدائم مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. وقام الأطفال بجولة داخل المتحف والمركز الثقافي الملحق به، مع تقديم شرح وافي لهم حول المتحف وتعريف بمن هو المثال محمود مختار. ويعتبر مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي، ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي.